أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. نجدد تحيات حضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة في هذه الليلة التي تعد ليلة من ألف ليلة، ليلة نكرم فيها الفقيد الراحل عم الحاج متولي الشحات عميد عائلات الشحات بهذه الناحية المباركة، وخالص الشكر والتحية من عم الحاج الشحات أحمد الشحات وأولاد الفقيد الأستاذ أحمد متولي الشحات والأستاذ رامي متولي الشحات والمعلم الحاج شعبان. إخوة الإيمان والإسلام، ويطيب لنا أننا سنسعد كما سعدنا عصر اليوم مع التلاوة، مع القرآن الكريم، مع الفيض، مع الذكر، مع الرحمات التي تنهال على راحلنا الكريم بما يفيء المولى تبارك وتعالى من تجليات ورحمات عبر التلاوات المباركة. نسعد بتشريف فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينة، قارئ الصورة بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه في مدينة القاهرة، كما سنسعد أيضا مع فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخش، قارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة العلم والعلوم بمدينة القاهرة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان والإسلام، ومن داخل هذا الصراط الضخم لصاحب الحج سالم الراس، وعلى الأصوات الذهبية لصاحب الحاج محمد سلام وولده حماد سلام، والخدمة الممتازة والأخ أحمد أنور، وهذه الإنارة لصاحب الحاج حمدان المنسي. نسعد بكم جميعا، وتحية للأخ محمد عادل الشحات الذي سيقوم برفع هذه الليلة عبر الشبكة العنكبوتية مساء الليلة في 12 ليلة إن شاء الله عبر التلاوات الذهبية لصاحب المهندس محمد عادل الشحات، كما أجدد التحية لحضراتكم جميعا، وإلى من يحمل تراب الشيخ مصطفى إسماعيل الأستاذ عزة عيسى نوفل. إخوة الإيمان والإسلام، وإن شاء الله ندعوكم لقراءة الفاتحة إلى روح الراحل الكريم، ونقول: قف واعتبر يا من ترى قبري ومالي قد جرى، بالأمس كنت نظيركم واليوم يحويني الثرى، يا زائري لا تنسني من دعوة لي صالحة، وابسط يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة. الفاتحة إلى المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى الحاج متولي الشحات. الفاتحة. إلى أحلى كلام ينطقه اللسان، رسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد وأن نعلم أن إمام الدعاة إلى الله الشيخ محمد متولي الشعراوي قال إننا إذا كنا نستمع في حياتنا هذه إلى القرآن الكريم من القراء فإننا سنستمع إليه في الآخرة وفي الجنة من الله. قولوا لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. التلاوة الآن مع فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتقلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم إن أحسنتم عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Thank you. وكل شيء تفصلناه تفصيلا وكل كفى بنفسك اليوم عليك حسيرا ويخرج له Thank you. من نسى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وهذا هو سيدنا موسى عليه السلام عطش ذات يوم فنظر الى السماء متضرعا قائلا يا رب فما بال عطش يوم القيامه؟ فقال ربنا تبارك وتعالى: يا موسى أتحب أن أصرف عنك عطش يوم القيامة؟ قال: نعم يا رب. قال: إذن يا موسى فأكثر من الصلاة على محمد. قال: إذن يا موسى فأكثر من الصلاة على محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا لفضيلة القارئ الإذاعي الكبير القارئ الطبيب أحمد نعيم، وقد تلا علينا من سورة الإسراء إسراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأثناء هذه التلاوة حان موعد صلاة العشاء، ولنتوقف قليلا بضع دقائق حتى يحضر المصلون ويؤدون فريضة الله وفرض الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام،